والكون أزلي. اللي كفرهم بها الغزالي كفر الفلاسفة في النقطة دي، هو كفرهم في ثلاث مسائل، مع أنهم استحقوا التكفير في أكثر من كده قطعا، يعني في مسائل قدم العالم، مسألة بعث الأجساد، ومسألة النبوات. والحقيقة لهم عندهم أنواع من الكفر كثيرة. قدم العالم دي جات منين؟ جات من نظرية الفيض، يعني الشمس بيطلع منها أشعتها ونورها من غير ما هي تختار في الحقيقة، لأن هي مخلوقة، هي خلقت كذلك. في الآخر لوجود مطلق وبلا اسم ولا صفة ولا ذات ولا فعل ولا إرادة ولا قدرة ولا علم، اللي هي الطبيعة عند المتأخرين سموها طبيعة، وبعدين جعلوا لها كل الصفات، لأن مفيش عاقل يقبل أن يكون هذا الوجود المليء بأنواع العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر كل ده وغيرها من الكمالات تكون موجودة بلا أن يكون ما أصلها ليس متصفا به. زي ما قلنا المسألة دي عاملة أزمة عندهم، فبترتب على ذلك، هو دي بيرد على الحتة دي الشيخ، يقول لم يزدد بكونهم، كونهم هنا كون تامة، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، مش زيادة لأنه هو خالق قبل أن يخلقهم، ولكن خلقهم في وقت معين قطعا ويقينا بنص القرآن وبالعقل السليم إن هم كانوا عدم. كلنا متفقين على ذا، كل المثبتين للخالق بيثبتوا أن الخلق كانوا إيه؟ عدما، كل من سوى الله كان عدما، ثم أوجدهم، وهو عز وجل موصوف قبل أن يوجدهم بأنهم يوجدهم في الوقت الفلاني. طب هل ينفع قبل فعل الفعل أن ينفى عن الله عز وجل؟ ينفى مع إثبات نوعه، وإثبات هذا الفعل أيضا معلقا بالمشيئة. نثبت أن الله عز وجل لم يزل متكلما، كويس كده، ونقول أنه كلم موسى حين شاء، وده موجود في الأزل، يكلم موسى حين يشاء، ويصح ان احنا نقول كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، صح كده. عندنا حاجتين بنثبتها ازلا كصفة ذات، ماشي كده، القدرة على الكلام لم يزل متكلما، وبنثبت ان هو احاد الكلام التي تقع منه تقع بمشيئته في الوقت الذي يشاء، لم يزل متكلما إذا شاء. عشان كلمة إذا شاء دي معناها حين شاء، يقولنا لم يكن كلمه قبل ذلك. أما الأهل البدع الأشاعرة وغيرهم واخدينها من المعتزلة يقولوا إن هو كلام ربنا لسيدنا موسى كان أزلي، بس سيدنا موسى ما أدركوش ولا سمعوا إلا لما ربنا أزال الحجب عنه، مش إن هو كلمه ساعتها. هما بيقولوا الكلام النفسي طبعا، بس مش بس على أساسها كده، بيقولوا على أساس إن هو ما ينفعش إن صفات ربنا تبقى في وقت معين. هما عندهم إن كل شيء موجود يمكن أن يشم ويسمع ويبصر ويحس، فاضل واحدة تانية من الصفر. عندهم ان ينفع اقول انا اشم كلامك وانا ابصره، مش بس اسمعه، حاجة يعني لا تستقيم مع العقل، وانا احسه، تحسه بجلدك يعني، لان عندهم كل شيء موجود يبقى الحواس كلها، وفاضل واحدة مش كده، الذوق، الخمس حواس يمكن ان ندرك بها. طبعا

ذلك بأنه على كل شيء قدير. قدرته عز وجل متعلقة بكل شيء، من الذوات والأفعال، أفعال المخلوقات هو عز وجل قادر عليها وهو خالقها. وكل شيء إليه فقير لأنه الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كل الناس الذين قبلنا من أهل الإسلام قرأوا هذه الآية وذهب الله بهم وأتى بالخلق الجديد، ونحن يذهب الله بنا ويأتي بخلق جديد سبحانه وتعالى. افتقار الخلائق إلى الله عز وجل افتقار إلى ربوبيته، فهم مفتقرون في أصل وجودهم إليه سبحانه، وفي بقائهم ورزقهم هم مفتقرون إليه، في استمرار حياتهم. والله احنا قلبنا بيدق بمزاجنا وبيقف بمزاجنا، لا بيدق بمزاجنا ولا بيقف بمزاجنا، ولا نستطيع منع شيء. اذا اتاه الامر من الله اخر دقة من دقات قلب هذا الانسان بعدها لا يدق ثانية بامر الله عز وجل. فنحن فقراء في استمرار الحياة، في أصل الحياة، في أصل الخلق حتى قبل الحياة. سيدنا آدم خلق قبل أن تنفخ فيه الإيه؟ الروح، مش كده؟ خلق جسده، ذلك الشيطان جعل إبليس جعل يدخل من فيه ويخرج من دبره. فلما رآه خلق خلقا أجوف علم أنه لا يتمالك. يعني الجوف دائما يكون معه الايه؟ الحاجة. مش هيقدر الانسان يمتنع يعني من حاجته، لا يملك نفسه الا ان يفعلها. احنا عندنا كام جوف وكلهم فيهم حاجات؟ عندنا جوف النفس، صح كده؟ وده محتاج للهوى، وربنا اللي خلق لنا الهوى، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقه على قدر حاجتنا. لو كان الأكسجين بتاع الجو ده 40% 60% 70% كانت الدنيا كلها ولعت، كل حاجة تبقى تشتعل بأسرع ما يمكن. فضلا ان البني آدمين نفسهم الـ 60-70% دول هتلخبط لهم حاجات تانية في كيمياء الدم. سبحان الله. 20% هي المناسبة، 80% نيتروجين هي المناسبة. وإحنا محتاجين جوف الطعام والشراب، المعدة والجهاز الهضمي جوف بيجوع على طول، لو ما ندخلوش أكل وإيه وشرب يجوع ويعطش. وعندنا جوف آخر جهاز التناسلي عند الرجل وعند المرأة، وإذا ما حصلش الشهوة الجنسية والمعاشرة الجنسية يحصل إيه؟ اضطراب. بس هو محتاج لذلك، ضعيف حتى في هذا الباب، وخلق الإنسان ضعيفة يعني في شأن النساء سبحان الله. فكل جوف لنا فيه فقر، ده فقر إلى الربوبية. الأمعاء دي كلها متصل، جهاز الهضم دي كله متصل، لازم يخرج، اللي يخش بيخرج، ما الهواء بتاخده وبعدين بتخرجه سبحان الله. هناك فقر آخر هو الافتقار إلى الله إلها معبودا، وده القلوب فطرت على ذلك، ولكن أكثر الناس لا يدري هذه المسألة ولا يشعر بها، ولذلك يشقى شقاء عظيما. أعظم شقاء هو أن لا يسد حاجة القلب وفقره إلى التوجه إلى الله معبودا لا شريك له. الحاجة دي بتخلي الناس تدور على إله، طالما لم يوجهوا إلى الله ولم تتوجه قلوبهم إلى الله ظلت تبحث إيه اللي بقى يلاقي ان البقرة هي احسن حاجة تعبد، واللي يلاقي ان الصليب او المسيح، واللي يلاقي الملائكة ويدعي انه يعبدهم، في الحقيقة انهم لا يعبدونهم، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لأن الجن هم اللي اخترعوا لهم عبادة الإيه؟ الملائكة، وهم الذين نسبوا أن الملائكة بنات الله، وعشان يبقى لهم شرف قالوا أن الله تزوج من سرات الجن، من بنات سرات الجن، سادة الجن عندهم بنات ربنا تزوج منهم جاب الملائكة. كفر بعد كفر، كفر فوق كفر، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. ففي فقر في القلب لا يسده إلا التعبد لله، العبودية لله. الناس بتدور على اي حاجة تسد بيها. طبعا اللي بيقولوا ما فيش ربنا، ما فيش اله يعبد، هو بيتعبد اما بيعبد نفسه وشيطانه والفلوس، الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والشهوات اللي الناس بتقول احنا احرار نعمل اللي احنا عايزينه. هذا الامر يعني يدلك على حاجة العبد إلى إله يعبده. ولا إله إلا الله، لا يمكن أن تستقيم السماوات والأرض ومن فيهن إلا بالتوجه إلى الله. الكون كله متسق ماشي مظبوط، إلا الفساد فين؟ في البشر، لأن الكون كله متعبد لله، وأما البشر فهم اللي فيهم يتعبدون لغير الله. وإن أنكروا وجود معبود فهم يعبدون شياطينهم وأهواهم، وغالب الملاحدة كلهم كده يتبعون الهوى، يعبدون الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فإذا الهوى إله يعبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. الناس اللي الفلوس عندها كل حاجة في الوجود لا يريدون إلا المال أو إلا الكبر والعجب والغرور والرياسة، أعوذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية دي لابد أن تكون في شرك أكبر. ليه؟ لأنه هو قال ليس لهم في الآخرة إلا النار، يبقى لو كان هيخرجوا بعد شوية يبقى إيه؟ يبقى دي مش الرياء اللي ممكن يقع من أهل الإسلام، ده الرياء وإرادة الدنيا اللي بتقع من أهل النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، ان هم مش عايزين الا الدنيا، ما عندهمش الا الشهوه، ما عندوش امل في الحياه الا ان هو يعيش مع اللي بيحبها مثلا، ما عندوش حاجه رغبه في الدار الاخره اصلا، والعياذ بالله. فلذلك هذا الفقر الى الالوهيه هو الذي يدل عليه ان الله خلق عباده حنفاء يميلون الى الله ويوردون عن غيره. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى حيث قال قال عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لأن الحب له أصل العبودية مع الذل، العبودية حب وذل. إذا كان الإله يغيب يأفل يزول، يبقى إزاي هيحبه على الدوام وهو عنده حاجة ضرورية

يعني لو لو لو الصوديوم ده وصل 150 هيموت، 150 ملي جرام في في الملي لتر. ثاني اكسيد الكربون وبذوبانه في في الدم، وان هو يطلع من الخلايا علشان يروح للرئه عشان الرئه تاخده وتروح جايه مطلعه بره في الزفير اللي احنا شغالين عمالين نعمل واحنا مش واخدين بالنا من الموضوع. احنا كل ذره حقيقي والله احنا فقراء فيها الى الله عز وجل. البولينة دي اللي بتتكون احنا بنشيلها، ربنا اللي خلق لنا الكلى بالنظام العجيب بتاعها عشان تشيل البولينة والكرياتينين ومواد تانية. لو فضلت موجودة نموت، وتشوفوا الناس اللي عندهم بيغسلهم على ما يقرب ميعاد الغسيل يبقى شكله عامل ازاي، اكاد يكون يعني وشه الارض، هم حتى مش يعني يكاد يكون بيموت فعلا، وهيموت لو انتظر عدة ايام. سبحان الله، دي امور كلها نعم كل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير ولا يحتاج الى شيء. هو ده بنقول ليه ما نقولش من خلق الله، لانه فين علامات الحاجة؟ ده انت عندك علامات الغنى المطلق، علامات القدرة التامة شايفها قدام عينك والله، بس الناس ما بتشوفش، قدام قلبك اللي بيشوف. ان علامات الغنى المطلق، ارايتم ماذا ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغن ما في يمين، يمين الله ملأها لا تغيضها نفقه لا تنقصها نفقه. الرسول بيقول الصحابه عشان يتاملوا وكل المسلمين وكل البشر، ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، قد ايه نفقه من غذاء وهواء وحاجات احنا لو من غيرها ما نعرفش نعمل حاجه. فانه لم يغض لم ينقص ما في يمينه. طب الكنوز اللي في الكواكب اللي بيكتشفوها، يقول لك ده في حاجات فيها ماس وذهب بالاطنان، لا بملايين الاطنان، كواكب دريه كالدرر كالجواهر. فسبحان الله، ملك ربنا في كل لحظه من اللحظات ظاهر، غناه ظاهر، قدرته الإحكام المطلق ظاهرة، العلم ظاهر، أمور ظاهرة جدا. ما هي مش ممكن تكون الحاجات دي معمولة بجهل، مستحيل. ده انت الشعرة لها شغلانة، الشعرة دي ما البصيرة بتاعتها، بقعد أبص في حتة كده كانت عندي متعورة وتشالوا بتاع الجلد، وبعدين ببص الاقي الشعرة طلعت تاني. وسبحان الله حاجة عجيبة والله، مين اللي أنبت الشعر ده؟ شعرة والغدة بتاعتها، الغدة العرقية جنبيها والغدة الدهنية جنبيها، والبصيلة مزروعة وهي حية، والشعرة اللي فوق ميتة، بدليل انك بتقصها ما يحصلش حاجة، ما هي بتتركب فوق بعضها. الضوفر ده العجيب ده اللي علامات الحاجة موجودة. هو عز وجل علامات الكمال، علامات الغنى، علامات القدرة، علامات القوة. انت لما تشوف الرياح والبحر والكواكب والجاذبية، الحاجات دي كلها مش فيها قوة؟ فكيف يكون خالقها بلا قوة؟ ولو ترى، قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. المؤمنين هم اللي شايفين دلوقتي أن القوة لله جميعا، وإن ربنا اللي إحنا المطر ده بننزله، إحنا النهر اللي بيجري إحنا نزلنا المطر في أثيوبيا، حد من البشر نزله؟ سبحان الله، القدرة والعلم والحكمة، الحكمة اللي انحكت الموضوع بالضبط، متقنة غاية الإتقان في الكواكب الكبيرة جدا والجاذبية بتاعتها واللي عمالة تلف بقالها ملايين السنين الله أعلم بها، والطاقة اللي خارجة من الشمس في بتاع اسمها كده احصائيات بتحسب لك كل ثانية جايلنا من الشمس قد ايه في هذا اليوم، طاقة كام ميجا وات، كام ميجا ميجا ميجا ميجا، وهي اصلا حوالي 24 رقم، يعني مش هقول لك تريليون التريليون، حاجة فوق التخيل يا جماعة والله.